هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في تحزيب القرآن. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في تحزيب القرآن. التحزيب مصدر حزب، هذه تفعيل مصدر قياسي لفعل، تقول حزب تحزيبا وكلم تكليما ودرس تدريسا وقلب تقليما إلى آخره. وحزب هذه فعل التي معناها الجعل، تصير حزبه أي جعله أحزابا، والأحزاب جمع حزب، والحزب هو ما يجعله الإنسان على نفسه من قراءة أو عبادة كالورد. الحزب هو الورد وزنا ومعنى، وهو في أصل كلام العرب الحزب يطلق على النوبة في ورود الماء، هذه نوبة قبيلة فلان، قبيلة بني فلان ليرد الماء، فهذا حزبهم، هذه نوبتهم ليردوا. ويطلق الحزب أيضا ويراد به الطائفة من الناس، وقال بعض أهل اللغة: الذين أهواؤهم مشتبهة. قال ربنا سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل طائفة. ومنه غزوة الأحزاب، لأنها كانت أول غزوة اجتمع فيها طوائف على المسلمين. والحزب أيضا يطلق ويراد به شيعة الرجل وجنده، كما في قول ربنا: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والحزب أيضا يطلق ويراد به النصيب، يقول العربي: أعطيني حزبي من المال، أي نصيبي وحظي. ويطلق الحزب ويراد به السلاح، ويطلق على غير ذلك، لكن المقصود هنا هذا القسم من القرآن، هذا القسم المعين. لماذا سمي تقسيم القرآن على أقسام سمي تحزيبا؟ لماذا سمي هذا القسم من القرآن ما يجعله الإنسان لنفسه ليقرأه في يومه مثلا، لماذا سمي حزبا؟ هو مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فليقرأه فيما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فإنه يكتب له كأنما قرأه من الليل. شهد عندنا من نام عن حزبه، فهذا ملحظ تسمية الحزب، ويسمى أيضا جزءا، وهذا أيضا مأخوذ من كلامه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ جزءا من القرآن. فأطلق على هذا القدر من القرآن المجعول أقساما، أي المجعول أحزابا وأجزاء. التحزيب ظهر في عهد الصحابة. أنا قلت لكم الحزب هو ما يجعله الإنسان على نفسه ليقرأه أو ليصليه أو هذا الحزب كالورد. فأحزاب القرآن عند الصحابة ليست هي هذه الأحزاب التي عندنا. الأحزاب عندهم هي ما يجعله كل إنسان على نفسه ليختم به القرآن. فكان كثير منهم يحزبه 30 حزبا فيختمونه في شهر، ومنهم من يحزبه 7 أحزاب وهؤلاء الأكثر، ومنهم من يحزبه 3 أحزاب وأقلهم من يحزبه أقل من ذلك. ومما يدل على هذا وإن كان إسناده ليس بناهض عند المحدثين لكنه كثير عند كثير الذكر عند أهل القرآن، ويشهد له أيضا لصحته يشهد له أن قولهم إن أكثر الصحابة كانوا يختمون القرآن في 7، فلا بد إذا أنه حزبه 7 أحزاب. هذا يشهد له قلت لكم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي وغيرهم عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف من بني مالك، قال فأنزلنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزلنا في قبة له فكان يختلف إلينا بين بيوته والمسجد، إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا فلا نبرح حتى يحدثنا ويشكو قريشا ويشكو أهل مكة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء كنا بمكة مستذلين مستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، ثم إنه مكث عنا ليلة حتى طال علينا ذلك بعد العشاء، فلما جاء قالوا له يا رسول الله ما أمكثك عنا، فقال صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزب من القرآن، وفي رواية ابن ماجه حزبي من القرآن، فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا كيف تحزبون القرآن، هؤلاء عهدهم جديد بالإسلام، فسألوا قدامى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا نحزبه 3، نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة، ثم نختم بقاف بحزب المفصل قاف حتى نختم. كم هذه؟ 7 أحزاب. نحزبه 3 سور يعني قل هو الله أحد قل أعوذ بالله فلق أعوذ الناس، هذا حزب. ما شأنكم؟ ما بلغ الصمت منكم؟ 3 سور أي البقرة وآل عمران والنساء، هذه حزب اليوم الأول. و5 سور المائدة والأنعام والأعراف، زيد والأنفال والتوبة، هذا 5، هذا حزب اليوم الثاني. و7 سور زيد وحوج يونس وهود ويوسف والرعد الرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذا حزب اليوم الثاني 7. ثم 9 سور أشمر النحل لإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، أحسنت، هذا حزب اليوم الرابع. النور وقفنا الفرقان، وقفنا الفرقان الشعراء النمل القصص القصص العنكبوت الروم لقم الله يهديكم الطلبة الله يهديكم لقمان استجداد الأحزاب 7 فاطر ياسين لا نقزنا واحدة نقزنا شي حاجة لا نقزنا شي حاجة الحزب هذا الحزب خصو يسالي في ياسين نعودوا الشعراء النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجده، الاحزاب، سبأ، فاطر، ياسين. انا غير اللي بغيت ديرها فيكم، اما الواحد يقولها الرسول. ياسين هذا حزب اليوم الخامس، حزب اليوم السادس، وقفنا في ياسين. الصافات وصاد والزمر وغافير وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات. هذا حزب اليوم السادس، 13 سورة. حجرات أش وراءها؟ قاف. هذا حزب المفصل، هذا حزب اليوم السابع. هكذا كانت تحزيب الأكثرين. لكن قلت لكم الإسناد عند المحدثين ضعيف، ولكن أنا أحسب أن هكذا كانوا يقسمونه فيختمونه في 7 أيام. أما التحزيب المعهود عندنا، هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يكن في زمن الصحابة، ويقولون إنه ابتدأ في زمن التابعين. يروي السخاوي في جامع القراء بإسناده أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ فقال لهم: أخبروني عن القرآن، كم هو من الحروف؟ قال: فجعلنا نحسب، فقلنا بعد ذلك، قالوا: هو 340,740 حرفا. فقال لهم: فأين يبلغ نصفه من الحروف؟ قال: فحسبوا، فقلنا: في الكهف، وليتلطف في الفاء من يتلطف. قال: فأخبروني عن أسباعه. قال: فأخبروه. قال: فأخبروني عن بأثلاثه. فأخبروه. قال: فأخبروني بأرباعه. فأخبروه. فقالوا: هذا ابتداء، هذا التقسيم الذي نعهده ونعرفه اليوم. وبعض الناس يقول إن الذي أمر الحجاج بذلك هو الخليفة عبد الملك بن مروان، فرجع الحجاج إلى العراق ودعا نصر بن عاصم الليثية ودعا يحيى بن يعمر وأمرهما بذلك فتوليا هذا الأمر. نعم، تفضل. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته وكأنه أدركه. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين المدني المحدث الثقة على الأظهر، تقدمت لنا ترجمته وذكرنا ما قال فيه من تكلم فيه من أهل الحديث والنقد، مات رحمه الله سنة 21 و100. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مات سنة 17 و100، تقدم أيضا. عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري المدني التابعي الثقة، مات رحمه الله سنة 88، تقدمت ترجمته. القاري نسبة إلى القارة، لا يغلط أحدكم، نبهنا على هذا مرة، لا يغلط أحدكم فيقول عبد الرحمن بن عبد القاري، فإن القارئ ليس من أسماء ربنا حتى يتعبد بهذا الاسم، ولا تقول أيضا القارئ عبد الرحمن بن عبد القارئ، فليس الأمر هذا، ليس أمر على هذا الزعم، لكن هو عبد الرحمن بن عبد القاري، القاري نسبة إلى القارة، والقارة هذا لقب لولد الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، ولقب القارة، هذا كله كنا تحدثنا عنه، القارة لأن القارة هو الناس المجموعون، الشيء المجموع، وكانوا أريد بهم التفرق، أرادوا أن يفرقوهم. فقال أحدهم دعونا قارة أي مجتمعين، فلقبوا القارة فصار ينسب إلى هذا فيقال القاري. وهؤلاء مشهورون بالإجادة في الرمي، كانوا مشهورين بالإجادة والحذق فيه حذقا عظيما، حتى كانوا يلقبون برماة الحدق. الحدق جمع حدقة، الحدقة هي هذا سواد العين، يعني إذا أراد أن يرمي الحدقة لم يخطئها من من من من من هذا من هذه الإجادة في الرمي. يذكرون أن 40 منهم كانوا مجتمعين والليل مظلم، فسمعوا حركة في جهة فتوجسوا منها فأخذوا سهامهم جميعا فرموا بها إلى حيث توجسوا. فلما أصبح الصباح 40 سهما في هر. من أمثال العرب قولهم قد أنصف القارة من رماها، من دعاها إلى الرمي فقد أنصفها لأنه دعاها إلى ما تحسنه. أن عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب الإمام الراشد مات سنة 23، من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. من فاته حزبه من الليل، هذا الكلام مروي في الموطأ قائله عمر رضي الله عنه، هذا الكلام صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فليقرأه فيما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فإنه يكتب له كما لو أنه قرأه من الليل. من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس. قال رضي الله عنه هنا وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، من فاته حزبه، من فاته حزبه فيه شيئان، فيه أولا مشروعية التحزيب، تحزيب القرآن، وكما قلت لكم التحزيب القرآن يختلف بحسب كل إنسان، هذا يحزبه يجعل القرآن 7 أحزاب، هذا يحزبه في 3، هذا يحزبه في 30 إلى آخره. وفيه أيضا ملحظ، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاته حزبه من القرآن، معناه أن هذا الإنسان له حزب من القرآن يتلوه ويقوم به ولا لا، ثم يغفل ثم يفوته في ليلة، فمعنى أنه له حزب يقوم به ويقرأه ويتعاهده. أما من لا حزب له يقرأه بالليل فهذا لا يقال فيه فاته حزبه، هذا لا حزب له يفوته، أما الذي يفوته حزبه فهو الذي له حزب. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عمر أيضا من فاته حزبه، معناه أن الناس كانت لهم أحزاب في ذلك العهد، فربما فاتهم حزبهم فيتداركونه، وهذا يدلكم على ما كان عليه الناس من قيام الليل بحزب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن حزب الليل، من فاته حزبه من الليل، لا يتكلم عما يتلوه الإنسان نهارا أو يقوم به في النهار، بل يتحدث عما يقام به في الليل ويزدلف به إلى الله ويتقرب به ويلتمس به رضاه في الليل والناس نيام. وهذا شيء أمر به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن دونه، ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، روى قال ربنا سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال ربنا سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال ربنا سبحانه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، قال ربنا سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال ربنا سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر ربنا سبحانه عباده فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أثنى ربنا سبحانه على طائفة ممن تقدمنا فقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. روى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالناس وصلى بالليل والناس نيام. روى الطبراني في مسند الشاميين عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها ذكر لها قوم يقولون يزعمون أنهم إذا أدوا الفرائض فلا يبالون ألا يزيدوا. فقالت رضي الله عنها لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم ولكنهم قوم يخطئون بالنهار وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام ليلة قط إلا أن يكون مريضا فيصلي جالسا. وروى الترمذي وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله وهو تكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. دأب الصالحين قبلكم هكذا كان صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه وهكذا كان من تبعهم وهكذا كان الناس لا يفوتون حظهم من قيام الليل يحبون أن يكتبوا في من وقع عليهم اصطفاء ربنا أن يقيمك ربك من بين ظهراني قوم كلهم نائم فيقيمك ويوفقك لأن تقوم بين يديه وتتقرب إليه بأحب شيء إليه وهو ما خرج منه سبحانه وهو كلامه. هكذا كان الناس كانوا يجدون لذلك أسرارا غريبة يجدون لذلك لذة عظيمة يستوي في ذلك علماؤهم وعوامهم. صفوان بن سليم من شيوخ مالك يكاد لا ينام الليل إذا كان في الشتاء يقوم خارج الدار فوق سطح البيت يتيقظ بالبرد وإذا كان الصيف يقوم في جوف البيت يتيقظ بالحرارة فإذا أصبح رفع بصره إلى السماء وقال اللهم هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم. يكادون لا يفترون. مرة أتحدث مع شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه فنتحدث عن أحوال العلماء وعن فقهاء فحدثني عن بعض من أدركهم يقول لي كان يدخل المسجد يأتي في الثانية صباحا بعد منتصف الليل فيقوم الركعة بخمسة أحزاب يصلي خمسة أحزاب في ركعة ثم يركع وهكذا يستمر يصلي إلى أن يؤذن مؤذن الصبح، وأحدنا كأن جدارا فوقه، كأن السقف خر عليه، إذا نام لم يكد يستيقظ، ولعله يعالج الاستيقاظ للفرد ولعله يغلب. انظروا الفروق، فرق ما بيننا وبين من تقدمنا، لا أقول لكم الصحابة، أقول لكم من أدركناهم. جدي رحمة الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو مذ عقلت ما أذكر أنه يوما أنه ليلة بات حتى أصبح قام يصلي الصبح، ما ولا ليلة. جدتي رحمة الله عليها وهي امرأة عامية تستيقظ ليلا وتقوم وتتوضأ وتصلي وتذكر الله إلى أن، وهكذا ناس كثير كثير. فما أدري ما الذي أصابنا حتى سار طلبتنا وعلماؤنا يغلب على ما كان ينشط إليه عوامنا، بل كانت تخف إليه عجائزنا، مع ما فيه من خير، مع ما فيه من أنه يسلكك في سلك الصالحين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. شوفوا يا إخواني، الشباب ينتظرون أن يشيبوا ويشيخوا وتحقوقف ظهورهم وتشتعل رؤوسهم شيبا، يقولون حينئذ سنقوم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجم ولكن يعلمه التدين أقربوه، وطفل الفارسي له ولاة بأفعال التمجس دربوه. إذا لم تعتد الشيء الآن لن تعتاده في الكبر. كبر الكبير عن الأدب، انتهى. لابد من أن يكون لكم حظوظ وأنتم في هذه الأسنان. وأنا يسرني عندما يبلغني عن بعض الطلبة وعن بعض الطالبات أنه لا يفوت حزبه من الليل، وربما يكون مع إخوانه وجميعا ينامون، وتكون الطالبة مع أخواتها وكلهن نائمات، وتقوم هي وتصلي ذاك الذي كتب الله لها من صلاتها، من من من ذاك الذي كتب الله لها أن تصليه، ثم تجلس وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن وتراجع أسوارها. أنا أبلغت بمثل هذا، يسرني ذلك جدا، أن هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى نعم وعاء العلم هو. أما الذي يلوك الألفاظ ويحفظ العبارات وهو خال من المعنى، هذا لا خير فيه. ولا تنتظروا أن يتقدم بكم العمر. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ربنا في شؤون الآخرة يطلب منا المسارعة، سابقوا سارعوا. في شؤون الدنيا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا فقط. أمور الآخرة سارعوا سارعوا. أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس. وهذا من رحمات ربنا، من هذا تتجلى فيه هذه الرحمة الواسعة. هو فضل قيام الليل ليس كفضل قيام النهار، ومع ذلك يجعل ربنا سبحانه من ساعة رحمته و عظيم فضله وكرمه أن ذلك الذي كان يدأب على قيام الليل ففاته حزبه بالليل وقضاه بالنهار في هذه المدة، يجعل له ربنا ذلك الفضل الذي كان له لو أنه قامه من الليل. نعم. فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. قال: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. حين تزول الشمس، إذا زالت الشمس هذا وقت صلاة الظهر. طيب، يعني فقرأه من حين زوال الشمس إلى أن تصلى الظهر، كم هذا من الوقت؟ من حين صلاة الشمس، من حين زوال الشمس إلى صلاة الظهر، كم هذا؟ طويل هذا الوقت؟ ليس بطويل. ولهذا هذا غلط في الرواية، هذا غلط، هذا وهذا هذه رواية يحيى، ولكن هذا غلط، الرواية ليست هكذا، والرواية الصحيحة ما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر هذا وقت صالح لأن يتدارك فيه حزب الليل، أما من الزوال إلى الظهر فهذا ليس بصالح وهذا غلط في الرواية. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع، فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لما ذاك، قال فإني أسألك، قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة تقدم، مات رحمه الله سنة 340 أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني تقدم أيضا، مات رحمه الله سنة 21 أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب اللوح له وأفراد هذه الأمة أفرادكم زيد، تقدمت ترجمته رضي الله عنه، مات سنة 45 وقيل سنة 51 وقيل سنة 54 وقيل سنة 55 فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع، هذا ليس من الصحابة لكنه أدرك أكثر الناس يقرؤونه في سبع يختمونه في سبع. أيوة. فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. طيب أجابه زيد على سؤاله كيف ما رأيك في أن أقرأه في سبع، قال هذا شيء حسن، ثم دله على ما هو خير له مما جاء يسأل عنه، قال وأن تقرأه في عشر في نصف شهر خير من أن تقرأه في سبع. لماذا زيد؟ وسلني لماذاك، قال فإني أسألك، قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. زيد رضي الله عنه دله على ما هو خير له ليتفهمه ليتدبره ليقف على ما ينبغي الوقوف عليه من معانيه، فيرى زيد رضي الله عنه أن ختمه في سبع لا يسوغ معه ذلك، لا يتأتى معه ذلك، أو قد يتأتى معه بعض ذلك، وهذا عند زيد بن ثابت يعطيكم وعند غيره أيضا أن قراءة القرآن قراءة في زمن يمكن فيه تفهم ويقرأ خير من أن يهذى القرآن هذا ويسرع به إسراعا، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي لا تهذ القرآن هذ الشعر، الهذ الإسراع، لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. والترتيل على هذا النحو هو الذي يستحبه العلماء، لأن ربنا سبحانه يقول ورتل القرآن ترتيلا، روى الطبري في تفسيره عن مجاهد في تفسير هذه الآية بعضه إثر بعض في تؤدى، قال ربنا سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال ربنا سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهذا لأن روى البيهقي عن أبي حمزة قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنه فقلت له: إني رجل سريع القراءة، فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقاله ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة أحب إلي من فعلك هذا، فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذناك ويعيها قلبك. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن مجاهد الإمام المشهور في القراءات أنه أتاه إنسان فسأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة وقيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال مجاهد: الذي قرأ البقرة فقط، ثم تلا قول ربنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذا لماذا هذا كله؟ لأجل أن يتدبر، لأجل أن يتفهم هذا القرآن. وهذا شيء رغب ربنا سبحانه فيه وأمر به. قال ربنا سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبخ ربنا سبحانه قوما غافلين عن تدبر القرآن. قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في مدة لا يمكن فيها تفهمه وتدبره. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: إني أجد قوة. قال: فقرأه في كل 20. قال: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 70 ولا تزيد على ذلك. وهذا كله لأجل التدبر. ثم إن التدبر عندنا له تعلق أيضا بصفة القراءة من جهل أو إسرار. ونحن نرى أن الإسرار في صلاة الليل، أن الجهر في صلاة الليل أولى من الإسرار بها. يقول بشار: وجهر بنفل الليل لتعطى القربة، وفي النهار السر لذي خطبة. وهذا يدل له ما روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك بالقرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد إني أسمعت من أناجي. يعني هو يناجي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارفع من صوتك. فدله على الجهر. وقال عمر رضي الله عنه: لقد مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت ترفع صوتك. فقال عمر رضي الله عنه: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فغض من صوتك. فلم يخرجه عن الجهر. فدل هذا وهذا على أن الجهر في صلاة الليل أفضل من السر. لكن يشكل على هذا ما ورد أن السر أفضل، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وأيهما أفضل، الجهر أو السر بالصدقة؟ قال رب السر. قال ربنا سبحانه: أحسنت، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تصدقت شماله. هذه رواية مسلم التي تذكرون حتى لا تعلم يعني هما روايتان، الرواية التي ذكرت لكم عند مسلم، وهذه الرواية عند مسلم فيها كلام على كل حال. فالمطلوب إذن في الصدقة الإخفاء، معنى ذلك أن الإسرار بالقراءة خير من الجهر به، من الجهر بها. والجمع بين هذا وذاك لعله راجع إلى الإنسان، إذا كان يخاف على نفسه إن جهر الرياء والسمعة، وأن يحسن من قراءته ليقول الناس، فهذا الإسرار له أفضل. وإن كان يأمن على نفسه هذه الأدواء فالجهر له أفضل، والله أعلم. على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأمر واسع، روى الإمام أحمد عن غضيف بن الحارث أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يقرأ القرآن، أكان يجهر بالقرآن أم كان يخفت به؟ فقالت رضي الله عنها: ربما جهر به وربما خفت. فقال: هو الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ونحن نقول الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم. قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. لكي أتدبره وأقف عليه، لهذا يطلب، لهذا أرشده إلى أن يقرأه قراءة فيها تأنين في وقت يسع هذا. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الهذ فقال: من الناس من يخف عليه الهذ فإذا رتل أخطأ، يعني فهذا يهذ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في ذلك على ما يخف عليهم، وذلك واسع. فكيف إذن يقول الإمام مالك رحمه الله ذلك واسع، وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهذ القرآن هذا الشعر، ويكره ذلك سائر العلماء. الذي يوسع فيه الإمام مالك من الهذ ليس هو الهذ المستقبح عند العلماء الذي يكرهونه ويذمون فاعله، لا، هذا الهذ المستقبح عندهم هو الإسراع المفرط، بحيث يجيء منه اختلاس الحروف ونقص المدود وخروج حروف من غير مخارجها، بل لعلها لا تخرج أصلا، تدغم ادغاما في سرعة القراءة. هذا هو الذي لا يوسع فيه لا مالك ولا غيره من العلماء. أما الذي يوسع فيه مالك فهو هذ، فهو إسراع لا يخرج بصاحبه عن الترتيل، فإن الأمر بالترتيل لا يستلزم النهي عن الإسراع. قد أسرع في القراءة لكن مع مراعاة قواعد القراءة، المنهي عنه هو هذا الذي وصفت لكم. وهذا الذي ذكره الإمام مالك له ما يدل عليه، هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خفف لداود القرآن، كان يأمر بدوابه أن تسرج فتسرج، فيختم فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. طبعا القرآن المذكور هنا أي زبور داود عليه السلام، ولكن داود هذه صحف، ووقت إسراج الدواب هذا وقت قصير، ومع ذلك كان يقرأ صحفة قبل أن تسرج الدواب. لا تقل لي هذه شريعة من تقدمنا، أقول لك إن داود عليه السلام من جملة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداه. قال ربنا سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ومنهم داود، أولئك منهم داود عليه السلام. قال ربنا سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، إلى أن يقول ربنا سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ومنهم داود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يعني مستحسنا له، مستحسنا له، فلو أنه كان محل نهي وذم لذم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهى عنه. نعم، فهذا هو الهذ الذي يقصده الإمام مالك، لا الهذ الذي يذكره العلماء في ذمهم وتقبيحهم، فذلك يقبحه مالك أيضا. نعم. باب ما جاء في القرآن. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأتها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 24 و100. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير أحد الأئمة السبعة، معروف أيضا، تقدمت لنا ترجمته، مات سنة 94. عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عن عبد الرحمن بن عبد القاري هذا الذي ذكرناه، مات سنة 88. أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ. هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. أين يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قصي بن كلاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي لا من من أولاد قصي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذريتي من أولاد قصي هو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتي عبد مناف بن قصي. هشام بن خويلد بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، صحابي ابن صحابي، لكنه مات قبل أبيه، وهو من مسلمة الفتح، أسلم في الفتح، وقال الإمام مالك رحمه الله كان هشام بن حكيم بن حزام مع نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس لأحد عليهم إمارة. وقال الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله أيضا كانوا يمشون بالنصيحة يحتسبون، ولذلك عمر رضي الله عنه كان شديد التعظيم لهشام هذا، وكان إذا بلغه الأمر مما ينكره يقول لا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون هذا. وقال الإمام مالك رحمه الله يصف هشام بن حكيم هذا يقول كان كالسائح لم يتخذ أهلا ولا ولدا رضي الله عنه وأرضاه، من جملة ما رووه من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ما رواه مسلم في صحيحه أن هشام بن حكيم أتى حمص فوجد واليها يشمس قوما من الأنباط في الجزية، واليها في ذلك الوقت هو عياض بن غنم صحابي أيضا، يشمس قوما من الأنباط من غير المسلمين من أهل الذمة، يشمسهم يقيمهم في الشمس لتؤذيهم، لأنهم كانوا يمتنعون من أداء الجزية، فيصنع بهم هذا الصنيع ليؤدوها، فلم يرده أن كان عامل المدينة، وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فمع أنهم أهل ذمة ويجب عليهم أداء الجزية، فليس هذا مسوغا لأن تعذبهم ليؤدوا ما يجب عليهم تأديته، كما أنك لا تعذب المسلم ليؤدي ما يجب عليه تأديته. فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا مسلمين كانوا أو غير مسلمين. نعم. مات رحمه الله سنة 15، وقال بعضهم مات سنة 13، وهذا غلط، لأن هذه القصة وقعت في حمص. حمص إنما فتحت بعد سنة 13. أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. عمر رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. فما هذا الذي كان يقرأه هشام بن حكيم؟ ما أي محل، أي موضع من سورة الفرقان سمعه عمر يقرأ على غير ما يقرأه عمر؟ عندنا خلاف قرائي في سورة الفرقان، فأي محل هذا؟ نتحدث عنه إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.